ما حكم رجل زنى بامرأة وتزوجها وأنجب أولادا وقد أتموا جميعا هو وزوجته وأولاده فريضة الحج؟ هل جريمة الزنا رفعت من عنهما بقضاء فريضة الحج؟ وما هو وضع الأولاد؟ هل يعتبر الأولاد زنا علما بأن الإنجاب تم بعد إتمام الزواج، أي لم يحدث حمل قبل الزواج؟ أفيدونا جزاكم الله خير. من تاب تاب الله عليه ولو قبل الحج، إذا تاب تاب الله عليهما ولو قبل الحج، مو بشرط الحج، التوبة تكفي. إذا تاب وندم على ما فعل والله جل وعلا يتوب على من تاب، التوبة تجب ما قبلها واللسان يجب ما قبلها والحج زيادة خير، نسأل الله له الهداية. هل يصح الزواج بالزانية؟ يصح الزواج بها إذا تابت، لابد أن تعاد تذكر، وإذا تابت أظهرت التوبة فلا بأس بالتزوج بها. نعم.